وقراشت والتفاتي يا معطاش ولد الزود وكافي شيك وطوش ما حرمينية زل محيود وضر الفيافي زل محيود وضر الفيافي طبع الطاش حد عناش راس فراش لاقاها جعفر صاح مهرة ولاح عسكر طاح من جاها هون يريد راسي يزيد بالتحديد سواها يا الله عبد الله طب ولا بتشاها